الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرحنا في هذه الدورة المباركة للعقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد توقفنا في المجلس الماضي عند الآيات التي تتحدث عن اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة، فلننظر في تلك الآيات ثم نرجع إلى شرحها إن شاء الله. قال رحمه الله: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. هذه جملة من الآيات التي ذكرت صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وكلها تؤكد على أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الرحيم، وعلى أن من صفته الرحمة، و معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى يتصف بصفة الرحمة. وهذه الصفة من لوازمها أن الله عز وجل يريد الخير والأجر والثواب لمن رحمه، وقد تكون الرحمة رحمة عامة حتى بالكفار، فلا يكون فيها إرادة الأجر أو الثواب أو ما إلى ذلك. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى حتى للكفار أنه يطعمهم ويسقيهم ويعطيهم في هذه الحياة الدنيا، وإن كانوا كافرين به متمردين عليه سبحانه وتعالى. فأما الآية الأولى وهي بسم الله الرحمن الرحيم، فقد تقدمت في أول هذه المجالس المباركة، فلا حاجة لأن نعيدها. وقد تضمنت ذكر أسماء الحسنى الله والرحمن والرحيم، ومن صفاتها أنه سبحانه وتعالى إله، ومن صفاتها الألوهية والرحمة. إذن من صفة هذه الأسماء الثلاثة الألوهية والرحمة. وأما الآية الثانية وهي قوله سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهذه الآية هي حقيقة دعاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله. قال الله عز وجل في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذن هؤلاء الملائكة هم الذين يدعون للمؤمنين ويدعون هذا الدعاء لله سبحانه وتعالى، يعني يقولون: يا رب، يا ربنا، من صفتك أنك وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل شيء وصله علم الله سبحانه وتعالى وهو واصل لكل شيء طبعا، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى واصلة إليه لا محالة. وهذه الرحمة العامة هي التي تشمل جميع المخلوقات بما فيها الدواب والجن والإنس والبر والفاجر والمؤمن والكافر، فهي رحمة وسعت كل علم الله سبحانه وتعالى، كل ما يعلم الله سبحانه وتعالى وصلته هذه الرحمة. وطبعا رحمة الله عز وجل للكافر في جسده، في حياته، في راحته في هذه الحياة الدنيا، فهي قاصرة على هذه الحياة الدنيا، بخلاف المؤمن فإن رحمته به سبحانه وتعالى رحمة عامة، رحمة عامة في كل أمور حياتهم، وهي خاصة لهم. فالله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين: من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة حياة الروح والإيمان ولذة عبادة الله سبحانه وتعالى وراحة الذهن، هذه خاصة لمن آمن بالله سبحانه وتعالى، أما الكافر فبعيد عن هذه الأمور لأنه كافر لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. والكفار يعيشون حياة بهيمية، همهم فيها الأكل والشرب والنكاح وما إلى ذلك، أما هذه المعاني التي لها تعلق بالآخرة فهم بعيدون عن ذلك سبحان الله. وحتى أهل الكتاب منهم فإن كانوا فعلا متدينين فلهم نصيب من هذه الرحمة التي يفكرون فيها في الآخرة، وإن كانت ليست لذة تامة لقصور دينهم عن أن يغطي كثيرا من الأمور. فإذا هذه رحمة الله سبحانه وتعالى العامة للخلق جميعا والخاصة بأوليائه والمؤمنين به سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى: وسع كل شيء رحمة وعلم، وسعت كل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فمعنى ذلك أن رحمتك واسعة. واسعة في ماذا؟ هذا تمييز. رحمة هذا تمييز، وعلم هذا تمييز أيضا، يعني يريد أن يقول ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. الآية الثالثة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وكان بالمؤمنين رحيما. هذه رحمة خاصة، هذه رحمة خاصة بالمؤمنين به سبحانه وتعالى. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، فهنا قدم المعمول على العامل، وهذا يدل على الحصر، ومن الأساليب البلاغية، فكأنه يقول إن رحمة الله عز وجل خاصة بالمؤمنين دون غيرهم. طيب، وكيف نجمع بينها وبين الآية التي تقدمت قبلها؟ الجواب أن نقول إن هذه الرحمة ليست كالرحمة السابقة، هذه الرحمة متصلة بالآخرة ولا نصيب فيها للكفار، فهي خاصة بأهل التقوى والإيمان والقرب من الرحمن سبحانه وتعالى. وفي مضمونها الترغيب في الإيمان بالله والدخول في دينه، لأن تلك الرحمة لا ينالها إلا من كان من أهل تقواه وأهل الإيمان به سبحانه وتعالى. ثم قال في الآية الرابعة: ورحمتي وسعت كل شيء. هذه رحمة أخرى. الآن هنا أثنى على نفسه بأن رحمته وسعت كل شيء، وهذا يقتضي أن وسعت حتى وسعت أهل السماء والأرض، والقول فيها هو مثل ما قلناه في الآية التي سبقت في عموم رحمة الله سبحانه وتعالى، للكافر والمؤمن والإنس والجن والحيوان وغير ذلك من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والآية الخامسة يقول فيها سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أنه فرض على نفسه، والله عز وجل يفرض على نفسه ما شاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، فهنا معنى أنه أوجب على نفسه الرحمة، وهذا من فضله عز وجل أنه يوجب على نفسه بعض الأمور حتى ولا ولا ولا موجب له سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة لكن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، وحلمه سبحانه وتعالى أوجب أن يبقي الخلق إلى أجل مسمى، وإلا لو أن كل إنسان فاجر أو كافر عاجله الله بالعقوبة وأرسل عليه صاعقة من السماء وكذا، يعني لن تستمر الحياة لكثرة الكفرة الفجرة ولن يستمر، لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى. نحن تحدثنا أمس في الدرس الماضي عن مشيئة الله عز وجل وأن إرادته ومشيئته لا حكمة، فلذلك لا يعاجل الله عز وجل الكفار بالعقوبة، بل قال سبحانه وتعالى وأملي لهم إن كيدي متين، وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فالله عز وجل يستدرج الكفار ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وهكذا. ومن ذلك قول الله عز وجل أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، فهذه أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فإذا الله سبحانه وتعالى يغفر حتى للكفرة الفجر إذا تابوا وأصلحوا والتوبة تجب ما قبله وتمسحه. والجهالة هنا قد تكون الجهل بما يليق بالله سبحانه وتعالى والجهل بالسفه وسوء الخلق وسوء التدبر والتصور إلى غير ذلك، كما قال الشاعر ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فإذا كل من عصى الله عز وجل فقد عصاه بجهالة لأنه لم يعرف قدر الله عز وجل. ثم قوله سبحانه وتعالى ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، فيغفر الله عز وجل ذنبه ويرحمه وكأنه لم يكن قط كافرا عاصيا لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية ختم بها حتى يفتح الباب للتوبة النصوح والمغفرة، لأن الله سبحانه وتعالى سيغفر ذنبه ويرحمه وكأنه لم يعصه طرفة عين. طيب بعد هذا طيب الآن أحب أن أنبه إلى مسألة. الله عز وجل عندما يقول إنه غفور رحيم فمعنى ذلك أنه يغفر، أنه محب للمغفرة، وأن مغفرته يعني صيغة غفور فعول يعني مبالغة، فهو يحب المغفرة لعباده كثيرا، وهو رحيم فهو فرحمته واسعة، وهذه الرحمة هي صفة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى وليست كما يقوله المتكلمون من أن المغفرة هي إرادة أو من أن الرحمة هي إرادة الأجر أو الثواب أو الخير، فيرجعون هذه الصفة لصفة الإرادة. طريقة المتكلمين الأشاعرة أنهم يرجعون هذه الصفات كلها صفات أفعال الله سبحانه وتعالى يرجعونها لصفة واحدة وهي صفة الإرادة. و وهذا هروب منهم حتى لا يثبتوا لله عز وجل هذه الصفة، فإنهم يقولون إن الرحمة هي انكسار القلب وتطامنه وتألمه من أجل فلان أو علان أو كذا، فلذلك كانت مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى. وهذا هذه الرحمة التي تنسب للمخلوقين، إنسان رحيم قلبه ينكسر خاطره على الضعفاء وكذا إلى آخره، لكن هذه الصفة تكون لله عز وجل بما يليق بجلاله، كما ذكرنا ذلك في بقية صفات الله سبحانه وتعالى التي تقدمت. فصفات الله عز وجل هي بما يليق بجلاله، وانتهى الأمر، ولا داعي للدخول في هذا الأمر. طيب، ثم قال في الآية السابعة: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حفظا قراءة أخرى وهو أرحم الراحمين، هذه قال يعقوب عليه السلام حينما أرسل أبناءه حينما أرسل بنيامين مع بقية إخوانه حتى يأتوه بالبضاعة والمؤونة من مصر، وفي الأول تردد في السماح لهم بأن يأخذوا بنيامين لما حدث من ضياع يوسف عليه السلام وتضييعهم ليوسف عليه السلام، فقال لهم: هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخي من قبل؟ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، يعني أنكم لن تحفظوه لكن الله هو الذي سيحفظه. ثم قال: وهو أرحم الراحمين. وهذا الشاهد من الإتيان بهذه الآية، حيث أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه الرحمة، أو نقول أثبت له يعقوب عليه السلام، وبين أنه ليس رحيما فقط بل هو أرحم الراحمين، فرحمته تجاوزت رحمة كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهو أرحم من الأم بولدها ومن جميع من يمكنك أن تتصورهم يرحمون آخرين، فهو أرحم منهم سبحانه وتعالى. وهنا ورد حديث حقيقة جميل، هذا الحديث رواه الشيخان صحيحيهما، من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأة ولها تبحث عن طفلها بين الأطفال، فلما وجدت طفلها أخذته واحتضنته وألقمته ثديها ليرضع منها، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: لله أرحم بعبادي من هذه بولدها، الله أرحم من هذه المرأة التي رأيتموها ولها تبحث عن ابنها ثم تضمه إلى صدرها وتلقمه ثديها من هذه المرأة سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وحقيقة هذا الحديث وهذه يعني يحرض المؤمنين على حب الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، لأنه رحيم ودود. وقد ذكرنا أمس صفة المودة والحب لله سبحانه وتعالى وصفة الرحمة، وهذه كل صفة لها تجليات كثيرة، وأنت كلما اقتربت من الله سبحانه وتعالى كلما لمست هذه الصفات في حياتك من الله عز وجل. طيب، فالله خير حافظ وأرحم الراحمين. إذن هذه آخر آية أوردها هنا. نحن إذن نؤمن بهذه الصفة بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ولا نضرب لها الأمثال ولا نردها، ولا نقول إنها تعني كذا وكذا وهذا يقتضي الضعف، لأن ذلك قد يكون في البشر لكنه في الله سبحانه وتعالى لا يكون بحال من الأحوال. وكما وصف نفسه بالرحمة وأطلق هذا الوصف، ولم تأتي في أي آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي يتلوها الكبير والصغير والبر والفاجر والعالم والجاهل أي إشارة إلى أن هذه الرحمة لا تراد في حقيقتها وإنما يراد معنى آخر. فكذلك نمرها كما جاءت من غير كيف، ونؤمن أنها أن الله سبحانه وتعالى يتصف بها بما يليق بجلاله على الكمال والتمام سبحانه وتعالى. المجموعة الثامنة من الآيات هي الآيات التي تتعلق بصفة الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى وغضبه وسخطه وكراهيته، ونبدأ بالرضا. أما الرضا ففي قوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالرضا وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. فإذا رضي عن العمل ورضي عن العامل فذاك هو الأجر العظيم والخير الوفير والفضل العميم، وهو ونتيجته هي أعظم نعيم يخلد فيه الإنسان في الجنة يوم القيامة. وهذه الصفة، هذه الآية رضي الله عنه ورضوا عنه تكررت كثيرا في كتاب الله عز وجل. طيب، والله عز وجل كما أنه يرضى عن الأشخاص فإنه يرضى عن الأعمال، وصفة الرضا له سبحانه وتعالى صفة قائمة به عز وجل، وهي تعني أنه يحب ذلك الشيء ويحب الذي يعمله، وتعني أنه سبحانه وتعالى يشكر ذلك الفاعل ويشكر ذلك الشيء. فالله عز وجل وإن تشكروا يرضى لكم، وقال عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، ومستاق ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا سنأتي على ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث الدالة على صفات الله عز وجل. ففي الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فذكر ما يرضاه وما ما يكرهه سبحانه وتعالى. طيب، فإذا صفة الرضا صفة ثابتة لله عز وجل وهي في نفسه وليست شيئا منفصلا عنه سبحانه وتعالى. فإن قيل طيب فسروا لنا هذه الصفة صفة الرضا، يعني لا يمكنك أن تفسرها، يعني ماذا تفسر، ماذا تقول؟ لكننا نقول إن الرضا صفة في الله عز وجل، وهي صفة حقيقية وهي متعلقة بمشيئته عز وجل، فهي من الصفات الفعلية لله تعالى، يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المقسطين وعن الشاكرين، ولا يرضى عن القوم الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين. وهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ويسخط عن أناس آخرين، أو يسخط على أناس آخرين، ويرضى أعمالا ويكره أعمالا أخرى. وهذه الصفة ثابتة لله عز وجل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازمها إثابة الطائعين ومجازاتهم على أعمالهم وطاعتهم تدل على رضا الله عز وجل. إذا طاعت الناس تدل على أن الله عز وجل يرضى عن هذا الفعل وعن الفاعل إذا أخلصوا لله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذه الصفة. أما صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض فهي أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى التي تدخل في الصفات العملية لله عز وجل. وهنا لدينا آيات الخمسة تدل على هذه الصفات، إذن هي صفات قائمة بالله عز وجل بما يليق بجلال الله عز وجل. ولا نقول كما يقول من عطلها ولم يتحمل القول بها من أن كلها راجعة إلى صفة الإرادة، وأن السخط والغضب والكراهية وما إلى ذلك ترجع إلى إرادة العقاب أو إرادة العقاب يعني. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ففي هذه الآية أن من قتل مؤمنا عن سبق إصرار وترصد فإنه قد استحق غضب الله عز وجل، واستحق الطول المكث في جهنم وفي النار كما نرى، واستحق لعنة الله سبحانه وتعالى. جزاء جهنم خالدا فيها يعني طول المكث، والخلود في لغة العرب هو طول المكث، قد يكون إلى الأبد الآبدين وقد يكون إلى وقت معين. إذن هذه كلها صفات، هذه كلها عقوبات لمن قتل مؤمنا متعمدا، وهي عقوبات خمسة كما ترون، وواحدة منها تكفي لردع الإنسان عن هذه الجريمة النكراء. لا ندخل في موضوع الخلود في النار وما إلى ذلك، لأن الخلود كما ذكرت لكم قد يعني في لغة العرب طول المكث، ليس بالضرورة الخلود إلى أبد الآبدين، لأن المؤمن إذا ارتكب ذنبا فالصحيح أنه لا يخلد في النار، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا لما عليه الخوارج والمعتزلة وموافقهم من الزيدية والشيعة وغيرهم. طيب، ثم بعد ذلك الآية التي تليها يقول الله تبارك وتعالى: ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فهنا في هذه الآية فيها ذكر سخط الله وفيها ذكر رضوان الله عز وجل، جمعت بين الرضا والسخط. فهذه الآية تذكر الكفار الذين ماتوا على الكفر، وفيها: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فإذا كيف يكون حالهم في تلك اللحظات عندما تتوفاهم الملائكة وحالهم أنهم يضربون وجوههم وأدبارهم، نسأل الله العافية والسلامة. لماذا يفعل الله عز وجل بهم هذا؟ لأنهم اتبعوا مساخط الله، ومساخط الله عز وجل هي كل ما يكرهه ويبغضه ويحرمه، ومن ذلك وأعظمه الكفر. ذلك بأنهم كرهوا ما اتبعوا ما أسخط الله، فهم اتبعوا ما أسخط الله وعملوا به، وفي المقابل كرهوا رضوان الله سبحانه وتعالى. كل ما فيه رضا الله عز وجل لم يتبعوه وتنكبوا عنه ورفضوه. إذن جزاؤهم أن الله عز وجل يبعث عليهم الملائكة حين تأخذ أرواحهم تضربهم، وذلك بأنه تضربهم وتفعل بهم ما ذكرنا، تضرب وجوههم وأدبارهم، تضرب وجوههم وأدبارهم. إذن في هذه الآية أثبت الله عز وجل لنفسه السخط والرضا، وقد تحدثنا عن هذا. أما السخط فيعني هو يعني قريب من الغضب. السخط إذا أسخطت أحدا فمعنى ذلك أنك أحفظته عليك وأغضبته، إسخاطك له يؤدي إلى غضبه وإحفاظه عليك. فإذن المعنى قريب. ومن ذلك أيضا في الآية الثالثة: فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني أغضبونا وأسخطونا. هنا معناها أنهم لما وصلوا إلى هذه النقطة وصلوا إلى غضب الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أن صفة الغضب تكون عندما يكون مقتضاها. ومعنى هذا أن هذا من الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى، وأنه يفعلها عندما يأتي مقتضاها. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة في هذه الصفات كلها، صفة المحبة والغضب والرحمة وما إلى ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على من فسر السخط والغضب بإرادة الانتقام، يعني أنه أرجع لصفة الإرادة، فمعنى ذلك أنه لم يتقبل صفة الله عز وجل بهذه الصفات، لم يتقبل أن يصف الله عز وجل بهذه الصفات، وزعم أن وصفه بها مستحيل، لأن ذلك تشبيه له بمخلوقاته، على أساس أن السخط والغضب وفوران الدم وغليانه وفقدان الأعصاب وما إلى ذلك، هذا في البشر، هذا في البشر ليس في الله سبحانه وتعالى. أما الله عز وجل له المثل الأعلى، وهذه الصفات تليق، يعني يتصف بها بما يليق بجلاله عز وجل. وسيأتي مزيد بيان لهذا في الأحاديث التي فيها أن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضبه من قبل ولن يغضبه من بعد في يوم القيامة. قبيل عندما يذهب الناس إلى الأنبياء عليهم السلام ليشفعوا لهم عند الله عز وجل حتى يحاسبهم، سيكون هذا جواب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن هذه الصفة من صفات الله عز وجل، وأنها حقيقية، وأنها تكون عند مقتضاها، لا أنها شيء في الأزل. طيب وفي هذا دليل على أن السخط والغضب ليس شيئا واحدا بالضرورة حتى يقال إن الجميع يرجع إلى إرادة الانتقام، لا، يعني معناه ما قريب من بعضه لكنه ليس شيئا واحدا. والانتقام ليس هو السخط والغضب، إنما الانتقام يكون نتيجة السخط والغضب. دائما قلت لكم دائما ماذا يذكره المتكلمون في هذه الصفات، وهي تسمى الصفات الاختيارية التي تحدث، التي يفعلها الله سبحانه وتعالى عند مقتضاه. فالأشاعرة والمتكلم والماتريدية أيضا والمتكلم بشكل عام، وحتى جمع من الحنابلة وغيرهم ممن دخلهم علم الكلام، لا يتقبلون أن يقولوا إن الله عز وجل يفعل الشيء بعد أن لم يكن قد فعله. عندهم هذا يسمونه بحلول الحوادث بذات الله عز وجل، وذلك عندهم إشكال عظيم حتى في صفة كلام الله عز وجل ومن ذلك، وجميع هذه الأفعال عندهم فيها إشكال كبير. فلذلك يرجعون إلى صفة الإرادة، ويجعلون صفة الإرادة صفة قديمة، وبذلك يتأولون جميع هذه الآيات بما يرجعها إلى صفة الإرادة، وبما يجعلها شيئا قديما سبق في إرادة الله وانتهى. والآيات تدل على خلاف ذلك، والأحاديث تدل على خلاف ذلك. ولو أنهم أمروا هذه الآيات على ما هي عليه من غير أن يكيفوها ويتصوروها بما يتصورون به المخلوقات لأراحوا جدا واستراحوا، وأمروا هذه الآيات وقرأوها بشكل طبيعي مؤثر في النفوس بدل هذه التمحلات. طيب، نفس الشيء يقال في صفة الرحمة والرضا وما إلى ذلك من الصفات التي، والمحبة وما إلى ذلك من الصفات. طيب هنا مسألة، قول الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني آسفونا هنا هل معناه الأسف والندم يعني، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف بالحزن والندم وما إلى ذلك أبدا. لكن نقول إن الأسف في اللغة له معنيان، له معنى الأسف بمعنى الحزن كقول يوسف عليه السلام، كقول يعقوب عليه السلام يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إذن هنا يوسف عليه السلام بكى عليه أبوه حتى بيضت عيناه أسفا عليه، هذا الأسف. وأما الأسف بالمعنى الثاني وهو الغضب فيقال أسف عليه يأسف بمعنى غضب عليه. فإذن هنا أسف بمعنى الحزن وهنا أسف آخر بمعنى الغضب. المعنى الأول مستحيل على الله عز وجل، مستحيل، الله عز وجل لا يحزن، ونحن قلنا بأن الله عز وجل لا يستخدم في حقه بتاتا التمثيل القياسي ولا التمثيل الذي يؤدي إلى معنى قبيح ومعنى ليس فيه مدح ومعنى ليس فيه حمد لله عز وجل. أما معنى الغضب والانتقام فهذا لا حرج فيه، ليس فيه أي معنى من المعاني التي تخل بجلال الله عز وجل. إذن هذا معناه لما أغضبونا انتقمنا منهم، وفيه تحذير شديد من فعل كل ما يغضب الله عز وجل. الآية الرابعة قوله سبحانه وتعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، فهنا صفة الكراهية أن الله عز وجل كره انبعاث المنافقين فثبطهم وأرخاهم عن أن يخرجوا مع المسلمين، أن يجاهدوا مع المسلمين. وفي هذا إثبات صفة الكراهية لله عز وجل. وقال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولو أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم، لكن لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم فتنة وفيكم سماعون لهم. طيب، فإذن هذا واضح، الحمد لله هذا واضح. وكما ذكرنا في الآيات السابقة والصفات السابقة لله سبحانه وتعالى، كذلك نقول هنا كراهية الله عز وجل للشيء ليست هي إرادة الانتقام ممن فعله أو إرادة عدم إعطائه الأجر، فإرجاعها فقط لصفة الإرادة خطأ. إنما الله عز وجل يكره الشيء الفلاني، الفعل الفلاني والشيء الفلاني، وقد يكون من نتائج ذلك تلك الكراهية هي انتقام منه إن فعله أو عدم إعطائه الأجر إن كانت الكراهية بمعنى كراهة التنزيه. إذن صفة الكراهة لله سبحانه وتعالى ثابتة كتابا وسنة، قد جاءت في آيات أخرى كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي قراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وقد يكره الله سبحانه وتعالى بعض خلقه، ويكره الكفر والفجر، ويكره من يتمرد عليه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلان فأبغضه. فإذا تكون الكراهة للأفعال وللأفراد أيضا كما هو بين في آيات الله عز وجل. الآية الخامسة قال الله سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني أن الله سبحانه وتعالى يمقت، والمقت هو أشد الكراهية، أشد البغض والكراهية. فقولكم ما لا تفعلون ومن أشد ما يبغضه الله عز وجل ويكرهه. فإذا هنا هذه الآية أيضا رجعت إلى صفة الكراهة الله سبحانه وتعالى. فهو أي سورة الصف الثانية: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ففيها تحذير شديد من أن يقول الإنسان ما لا يفعل. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الباقة من الآيات التي تتحدث عن هذه الصفة. هذه الباقة الثامنة. وأما الباقة التاسعة فذكر فيها صفتي المجيء والإتيان بما يليق بجلاله الله سبحانه وتعالى. إذن صفة المجيء والإتيان. ونحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة لفصل الخطاب، لفصل القضاء بين العباد، وأنه يأتي، والآيات في ذلك عديدة، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ذلك حقيقة، لا أن رحمته تأتي أو ملائكته تأتي أو ما إلى ذلك، لأن الآيات تدل على هذا المعنى. وإنما منع هذا جمع من المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية فضلا عن المعتزلة وغيرهم، ومن كثير من الحنابلة وغير ممن تأثر بالمنهج الكلامي، لأنهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا تحل الحوادث. فهم يقولون إن مجيئه يقتضي فراغ مكان وامتلاء آخر وكذا، ويدخلون في هذه التفصيلات، ونحن لا ندخل في هذه الأمور كلها، إنما نقول إن الله عز وجل قال إنه يجيء فيجيء بما يجيء مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يأتي، نعم يأتي إتيانا يليق به سبحانه وتعالى، وندخل في هذه التفاصيل، لا ندري كيف يجيء، لا ندري كيف يأتي، إنما يأتي. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأولى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يعني كيف؟ يعني هذا ماذا ستقول هنا؟ ويقول هنا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. إذن ذكر مجيء إتيان الله وإتيان ملائكته سبحانه وتعالى. فالقول بأن الإتيان هنا هو للملائكة فقط قول ضعيف، لأنه ذكر هنا إتيان الله سبحانه وتعالى إتيان الملائكة. إذن لا مناص إلا أن نقول إنه سبحانه وتعالى يأتي، ويأتي إتيانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأيضا الآية التي تليها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يعني آية واضحة جدا فيها أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إذن الإتيان هنا لا يمكنك بحال من الأحوال أن تتأوله. هنا قد تستطيع أن تتأول في آية أخرى، لكن في هذه الآية يستحيل أن تتأول المعنى. إذن هل ينظرون، يعني ما ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال الثلاثة، وهي أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، أو يأتيهم الله سبحانه وتعالى، يأتيهم الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، أو يأتي ربك يعني يوم القيامة للقضاء بينهم، من الأولى في الموت ومجيء الله عز وجل للقضاء بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك وهي علامات يوم القيامة، طلوع الشمس من مغربها وما إلى ذلك. وهذه فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هنا الآيات تهدد الكفار إذا لم يؤمنوا بأنهم إما أن يموتوا فتأتيهم الملائكة تأخذ أرواحهم وهي ملائكة العذاب، وإما أن يعرضوا على ربي فيأتيهم الله عز وجل بنفسه لمحاسبتهم، وإما أن يبقوا إلى أن تقوم الساعة فيروا العلامات الكبرى وبذلك تقوم عليهم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على كافر ابن كافر، وإذا ظهرت طلعت الشمس من مغربها فإن الله سبحانه وتعالى لن يقبل توبة أحد من عباده بتاتا. واضح إخواني؟ فإذا هذا يعني المقصود من هذه الآية هو ذكر مجيء الله عز وجل أو إتيان الله سبحانه وتعالى. الآية الثالثة في سورة الفجر حيث يقول الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فهنا ذكر الله عز وجل أهوال يوم القيامة، وأن الأرض تندك وتتدمر يوم القيامة، وهذا لعظمة الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله عز وجل: فيذر وقاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني الأرض تندك حتى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وتصبح أرضا ملساء. هو قال سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك، يعني جاء الملك، جاء ربك سبحانه وتعالى ومعه الملائكة، يعني يأتي يوم القيامة لفصل القضاء. جاء ربك والملك، الملك هنا اسم جنس للملائكة عليهم السلام. صفا صفا يعني صفا وراءه صف آخر، كما في الحديث: تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون، ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية، ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة، كما في الحديث، والحديث رواه الحاكم في مستدرك وصححه الإمام الذهبي رحمه الله بقوله إسناده قوي. الآية الرابعة قوله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذه الآية يعني ليس فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن فيها نزول الملائكة وما إلى ذلك، لكن ما أدري لماذا ذكر الشيخ هنا. قد يكون لأن الآية تشير إلى ذلك، تشير بأن تشقق الغمام ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني تشير إلى مجيء الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، يعني كأنها تشير إلى الآيات السابقة، لكن هي ليست واضحة في هذا المعنى. على أي حال، الآيات التي مضت كلها تشير لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة المجيء والإتيان، ونحن نؤمن بهذه الصفات على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ولا نتأولها، ولا نقول إن مجيئه هو مجيء ثوابه أو ملائكته أو ما إلى ذلك، لأن الآيات واضحة في مجيئه سبحانه وتعالى بنفسه، وهذا نمره هذه الآيات كما جاءت، ولا ندخل ونقول والله يقتضي وكذا، لا ندخل في هذا الأمر. فلذلك ستجدون في كثير من التفاسير والشروح وما إلى ذلك مثل هذه الأمور، ستجدون أنهم إذا وصلوا إلى مثل هذه الآيات يتأولون معناها ولا يقبلون هذا المعنى الذي نذكره للأصل الذي ذكرت لكم، وهي أنهم يقولون بأن جميع الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى تتأول، جميع يؤمنون بالصفات الذاتية، وأما الصفات الاختيارية فعندهم هذه الصفات إذا آمنا بها على ظاهرها فإن ذلك يقتضي حلول الحوادث بذات الله عز وجل، وهذا عندهم مستحيل. وأما السلف رحمه الله فأمروا هذه الآيات كما جاءت مضالع يدخلوا أنفسهم في مثل هذه المآزق وأراحوا أنفسهم وأراحوا غيرهم واستراحوا. طيب، والحقيقة عندما نأتي لنناقش الذين عطلوا هذه الآيات، وبالمناسبة هم ليسوا طائفة واحدة، بالمناسبة الذين عطلوا كما ذكرت لكم أكثر من مرة يدخل فيهم المعتزلة جميعا طبعا، ومن وافقهم من الشيعة زيدية كانوا أو إمامية، ويدخل فيهم الأشاعرة متقدموهم ومتأخروهم، ويدخل فيها الماتريدية، ويدخل فيها جمع من الحنابلة وأهل الحديث المتأخرين الذين دخلت عليهم بعض هذه المعاني. وأما السلف ومن تابعهم من أهل السنة فإنهم لم يقولوا شيئا من هذا، وتقبلوا هذه الآيات ومعانيها على ما يليق بجلال الله، وأمروها كما جاءت، كما في القاعدة التي أصلها الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، انتهى الأمر، لا نقول كيف. طيب، الباقة العاشرة: وهي إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وفيها قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليه فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل بما يليق بجلال الله عز وجل، وقد وردت في الأحاديث أيضا، ورد في الأحاديث ما يدل على ذلك، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والآية الثانية هي قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. طبعا الذين المعطلة ماذا يقولون؟ يقولون كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته، يرجعون هذه الصفات كلها إلى الذات، ونحن نقول لا، هذا شيء زائد على الذات، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه وتعرف علينا بصفاته، فنحن نؤمن بها بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. طيب، لا أريد أن أطيل حتى، يعني ما دام الأمر تقرر انتهى الأمر، لا نريد أن نطيل بمسائل قد تقررت. إذن كل شيء هالك إلا وجهه. الباقة العاشرة أو الحادي عشرة: إثبات صفة اليدين لله تعالى في كتاب الكريم، وقد أورد فيها آيتين. الآية الأولى وهي صريحة واضحة ليس فيها أي مجال لتتأول أو يفهم منها مع المجازي، وهو قول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد، قوله لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فثنى اليدين وأخبر إبليس مبكتا له على عدم سجوده لآدم عليه السلام أنه قد أكرم آدم بأن خلقه بيديه الكريمتين. طيب، هل نفهم من هذا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، وهل لله قدرتان؟ لا طبعا. والذين لم يتقبلوا هذه معاني هذه الآيات أرجعوها إلى القدرة، وهذا ضعيف. حتى لو قلنا القدرة، هل هي قدرة كقدرتنا؟ لا، يقول لا، هي قدرة بما يليق بجلال. طيب، إذا قل يدين، قل يدان تليقان بجلال الله عز وجل، لا ندري كيفيته، وانتهى الأمر باختصار شديد. مسألة فضل الله عز وجل واضحة، لكن مع الأسف الشديد لما دخلت هذه القواعد الكلامية على المسلمين جعلتهم لا يتقبلون مثل هذه الأمور، ويحرفون هذه الآيات عن مواطنها أو مواضيعها، يحرفون الكلمة عن موضعها. طيب، الآية التي بعدها يمكنها أن تفهم في سياق مجازي، وذلك قول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني يتهمون الله عز وجل بالبخل. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ففي هذه الآية معنى هو مجازي وهو كناية، يعني بسط اليدين كناية عن الكرم والعطاء. بسط يقول يدي مبسوطة لكم، يدي مبسوطة لكل ضيف يأتيني، وفلان يده مغلولة إلى عنقي من البخل. يعني فهل هي فعلا مغلولة أم أن هذا المعنى مجازي؟ أو معنى مجازي، والمعنى مجازي، لكن هذا لو قلناه في هذه الآية فنحن لا نقصد أن نرد الآيات التي ذكرت اليدين كما في خلق الله عز وجل لآدم عليه السلام. وفي أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة أخرى سنأتي على ذكرها إن شاء الله. فإذ ذلك هنا أريد أن أقرر المسألة أن التأويل والمجاز بضوابطه ليس ممنوعا، التأويل والمجاز بقواعده الصحيحة ليس ممنوعا، إنما الممنوع أن ترد معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قواعد كلامية رسخت في ذهنك، لا لأجل جمع النصوص بعضها لبعض. واضح إخواني؟ فإذا فهمتم هذه القاعدة سهل علينا أن نفهم بقية الآيات بهذا المعنى، وسيأتي مزيد بيان لمثل هذا. الباقة الثانية عشرة حيث يذكر الثانية عشرة إثبات عينين لله سبحانه وتعالى، وقد أورد في ذلك ثلاث آيات، أورد في ذلك ثلاث آيات حيث يقول سبحانه وتعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ثم قال في آية أخرى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. والآية الثالثة وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآيات كلها فيها ذكر العين لله سبحانه وتعالى، لكن السياق الذي جاءت فيه كلها، هذه الآية الثلاث جاءت في سياق فيه معاني مجازية. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني أنك تحت رعايتنا، يعني يا رسول الله اصبر واحبس نفسك على الخير الذي أنت فيه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تتضايق من مما يفعله المشركون. لماذا؟ لأنك تحت رعايتنا، لأنك تحت رعايتنا. طيب هل معنى ذلك أنك الآن أنت تتأول هذه الصفة وترفضها يعني مثل ما يفعله المتكلمون؟ لا أبدا، إنما هناك أحاديث وسياقات أخرى تدل على صفة العين لله سبحانه وتعالى، صفة العينين، وأجمع السلف على هذا الأمر أن لله عينين تليقان بجلاله سبحانه وتعالى لا ندري كيفيته، لكن السياق هنا في كلام العرب يدل على معنى الرعاية، وهذا لا يمنع أن تكون الرعاية لأن الله عز وجل ينظر إليك، ينظر إليك بعينه سبحانه وتعالى. طيب قد يقول قائل طيب هذه فيها جمع، فإنك بأعيننا، لم يقل بعيننا أو بعينينا، نقول هكذا كلام العرب، إذا أرادوا أن يفخموا أو أراد الإنسان يتكلم عن نفسه بصيغة العظمة فإنه يتحدث بمثل هذا، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فعندما يقول إنك بأعيننا هذا معنى أنك تحت رعايتنا وتحت نظرنا، تحت نظرنا، فتكلم بصيغة الجمع، وهذا أيضا من أساليب العرب في الكلام، لا حرج في ذلك بتاتا. إذن عين الله معك تحفظك وترعاك، فلما تكلم بصيغة الجمع قال أعيننا معك نحفظك ونرعاك، بمعنى هذا يعني معنى الآية. والعين من الصفات الذاتية الخبرية يعني أنها صفة ذات لله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بها على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ومما يدل عليها في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن ألا عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي رواية أعور العين اليمنى، وهذا حديث صحيح الصحيح في الصحيحين، وفيه أن الله عز وجل ليس بأعور، إنما له عينان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى سليمتان. وهذا الذي احتج به كل من صنف بالسنة واتفق عليه أئمة الإسلام، فلم يناقش فيه إلا ما كان من ما قاله ابن حزم وما قاله غيره من المتكلمين، وحتى الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في الإبانة صرح بهذا، هو نفسه صرح بهذا، لأنه في الإبانة حقيقة صرح بكل ما صرح به السلف وأئمة الحديث رحمهم الله. واضح يا إخواني؟ إذن هذه الآيات وإن كانت في سياق معنى أنه سبحانه وتعالى يرعى عباده وما إلى ذلك، حتى في قول عز وجل وحملناه، يعني حملنا نوحا عليه السلام على ذات ألواح ودسر، يعني على السفينة ذات الألواح والمسامير، تجري بأعيننا تحت رعايتنا، تجري برعايتنا جزاء لمن كان كفر، نفس المعنى. وأيضا قول الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني تصنع تحت رعايتي، فكبرت تحت رعاية الله عز وجل وتحت عيني الله عز وجل. وهذا لا يمنع أنه الله سبحانه وتعالى ينظر إليه ويرى ما يفعل، لا يمنع من ذلك بتاتا، ففيها صفة إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ طيب هذا واضح الحمد لله. طيب أخيرا في الصفة الثالثة عشرة ذكر إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، صفتي السمع والبصر، حيث قال أورد آيات عديدة، وهذه الآيات كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى سميع، يسمع بصير يبصر، بصير يبصر، سميع يسمع، سميع يسمع، كيف يسمع لا ندري، كيف يبصر يبصر سبحانه وتعالى بعينيه بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وبصره لا حد له وسمعه لا حد له. وقد تحدثنا عن هذا سابقا، ذكرنا هذا سابقا في آيات أخرى حيث أوردنا شيئا من هذا. والآيات التي ذكرها الآية الأولى يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقول سبحانه وتعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء اليهود أو بعض اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذا من كذبهم وبهتانهم على الله سبحانه وتعالى. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنني معكما أسمع وأرى، ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فنحن نؤمن بهذه الآيات بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وهذا يؤمن به كثير من المتكلمين، لأن السمع والبصر صفتان ذاتيتان لله سبحانه وتعالى تليقان بجلاله عز وجل، فلذلك قال بها جمع عظيم من المنتسبين للسنة، وإن كان المتكلمون المعتزلة وغيرهم تأولوا هذه، يقول سميع يسمع بغير السمع، يبصر بغير بصر، أو ما إلى ذلك من كلامهم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا. وإذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل تفضلوا، بارك الله فيكم.